وما ذكر رحمه الله تعالى مصنف في هذه الأصول الثلاثة فهو فرض عين على الذكر والأنثى والحر والعبد لا يعذر أحد بالجهل به. تبي لا يعذر أحد، الذي يقول لا نص لأهل العلم في كونه لا يعذر، هنا قد نص الإمام رحمه الله تعالى على أنه لا يعذر أحد به بالجهل به. إذن فرض العين علم شرعي يتعلق بكل مكلف لا يسقط بحال من الأحوال، ولو كان جاهلا به وتلبس به ما يخالفه حينئذ نقول هذا آثم ولا يعذر به بالجهل البتة، بمعنى أنه يلام، لأنه إذا قيل يعذر بالجهل معناه ماذا؟ العذر معناه رفع اللوم في لسان العرب فلا يلام. فالذي يقول مثلا عباد القبور يعذرون بالجهل معناه أنه لا يلامون فلا يعتب عليهم، وإنما فعلوا كأنهم فعلوا صالحا، كذلك كيف يقال أنهم يعذرون بالجهل مع أنهم لا يلامون؟ هذا باطل مخالف حتى للسان العرب. فإذا كان كذلك فإذا فرط في هذا الفرض فرض العين حينئذ يلام ويعاتب. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه طلب العلم فريضا رواه ابن ماجه ضعفه أحمد البيهقي وغيرهم، والحديث كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، يعني من العلم ما هو فريضة. وقال أحمد إمام أحمد رحمه الله تعالى يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، هذه كلمة عظيمة تدل على أن قوام الدين إنما هو بالعلم، يعني لا يقوم للإنسان دين إلا بعلم أو لا، لأنه أساس. وقد عرفنا أن التوحيد علم وعمل، إذا لن يقوم العمل إلا إذا تحقق به بالعلم، إذا لابد أن يسعى. ولذلك عبر المصنف بماذا؟ تعلم، تعلم تفاعل، يعني يحصل شيئا فشيئا، فدل ذلك على لابد من التحصيل ولابد من السعي ولابد من السؤال ولابد من البحث. وأما أن يبقى الإنسان هكذا ثم يتلبس بالبدع والشركيات ثم ينتظر العالم يطرق بابه يقول ما قامت الحجة والعلماء باقون في بيوتهم، قل لا، هذا باطل، بل واجب عليه أن يسعى بنفسه وأن يسأل وأن يتعلم، هذا الذي يعنيه رحمه الله تعالى. إذن قوام دينه لا يقوم إلا بماذا؟ إلا بالعلم الشرعي، وهو واجب عليه أن يسعى وأن يسأل. ولذلك الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر، ما قال انتظروا حتى يأتيكم أهل الذكر، وإنما قال فاسألوا، أنت الذي تسأل وأنت الذي تسعى. فالواجب على المسلم أن يسعى ويسأل عن دينه. قال يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. قيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته وصيامه ونحو ذلك. ما ذكر التوحيد لأن هذا لا ينبغي أن يقال، ذكر الصلاة وماذا؟ والصيام. قد يقول إذا كان الإمام أحمد يرى أن العلم بالصلاة لا يسع المرأة أن يجهله فكيف بالتوحيد والشرك؟ باب أولى وأحرى. إذن هل نص السلف، انتبه هنا، هذه مشهورة في الإمام أحمد مروية في كتب الأصحاب، أن الإمام أحمد عبر بقوله ما لا يسعه جهله. ما معنى ما لا يسعه جهله؟ يعني الجهل لا يصلح أن يكون عذرا، فإذا تعذر بالجهل وأراد أن يقيم حجته بأنه ترك لكونه جاهلا لا يسعه. لماذا؟ لكونه لا يقبل منه أن يكون جاهلا بهذا الأمر، فلو جهل صلاته مع إمكان العلم حينئذ آثم أو لا؟ ولو كان جاهلا، لو قال أنا لا أدري أن ثم ركوع، أنا أظن ماذا؟ أن الصلاة كلها سجود، وهو يستطيع أن يسأل وأن يتعلم، ها يعذر؟ لا يعذر، لا يعذر البتة. لماذا؟ لأن هذه صلاته، والصلاة لا يدخلها العذر بالجهل البتة إلا في نوعين: حديث عهد بإسلام ومن نشأ في بادية، هذا فقط. أما من يعيش بين المسلمين ومن أمكنه العلم حينئذ لا يعذر البتة. ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الصلاة والصوم دليل على أن التوحيد آكد من الصلاة والصوم. إذن ضابط الفرض العين عند الإمام أحمد ما لا يعذر بجهله، ما لا يعذر بجهله. قال وقال المصنف رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله، يعني شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أن طلب اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، وأنه شفاء للقلوب المريضة، وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. هذا بين لك ماذا؟ باختصار ما هو العلم الذي يكون فرضا على كل مكلف؟ هو العلم الذي تصل به إلى الجنة وتنجو به من النار. إذا حصر في هذا المعنى دل على ما دل عليه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال أن طلب العلم فريض وأنه شفاء للقلوب المريضة، يعني لا شفاء للقلوب إلا بماذا؟ إلا بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي هو الوحي، هو القرآن والسنة، ولا شفاء للقلوب المريضة مطلقا إلا بماذا؟ إلا بالوحي. وأن أهم ما على العبد معرفة دينه، الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار. فما كان واجبا على الإنسان العمل به كأصول الإيمان وشرائع الإسلام، وما يجب اجتنابه من المحرمات، وما يحتاج إليه في المعاملات ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به، فهو واجب عليه العلم به، يعني مما يدخل في فرض العين ما يتعلق بأصول الإيمان. وإذا قيل أصول الإيمان بمعنى أنه ما لا يتم الإيمان إلا به، ما لا يتم الإيمان إلا به، وشرائع الإسلام كالصلاة والصوم والصلاة ونحو ذلك، وهذا كما ذكرنا أنه مع إمكان العلم، وما يجب اجتنابه من المحرمات كالشرك وقطيعة الرحم وكذلك الربا والزنا ونحو ذلك، وما يحتاج إليه في المعاملات يعني البيع والشراء ونحو ذلك مما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب عليه العلم به. فكل ما ذكر مما يتعين العلم به على كل مكلف، وأهم شيء ما يتعلق به التوحيد ومجانبة الشرك، أهم شيء توحيدا، يعرف معنى التوحيد وأركان التوحيد وشروط لا إله إلا الله وما يتعلق به بهذه الشروط، ثم معرفة الشرك وما يتعلق به من حيث تقسيمه إلى نوعين، شرك أكبر وحقيقته، وشرك أصغر وحقيقته. قال بخلاف القدر الزائد على ما يحتاج إليه المعين، الشخص المعين، فإنه من فروض الكفايات، فالعلم لا يخرج عن هذين النوعين، إما فرض عين وإما فرض كفاية.